هذه اللي بيقولوها عن علي: ما جادلت عالما إلا وغلبته، وما جادلت جاهلا إلا وغلبني، ليست صحيحة. علي بن أبي طالب الجاهل لا يغلبه، كان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب يغلب الجاهل ويغلب الإنسان العالم إذا خالف الصواب، يستطيع أن يغلبه. رب عالم يخالف الصواب، سيدنا علي يغلب هذا ويغلب هذا. من سعة علمه قال رضي الله عنه وقد أشار إلى صدره: إنها هنا علما لو وجدت له حمله، يعني يا ليتني أجد من يحمل العلم الذي في صدري أكرمني الله به. من سعة علمه هذا يقال عنه، إذا جادله الجاهل يغلبه مثل هذا. ده يقول يغلبني، ما يقوله يغلبني، غلبني جديد هلا. أصيب الأصل الناس اللي بيروها يقولوا غلبني، أنا سمعتهم كثير من الناس ومن بعض المتعالمين، أما غلبني هذا جديد هلا على اللغة اللهجة المصرية، بس أنا يقولوا غلبني على زعمي.